وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا. أحسنتم. يلا الآن أنا أقرأ أو أنتم تبدأون تقرؤون الآية الأولى وأنا أقرأ الآية الموالية. واحد اثنان ثلاثة. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالعقاب وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا. أحسنتم. يلا نقرأ اللوحة معا. واحد اثنان ثلاثة. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجل به ريح فيها عذاب أليم وتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا.